إلهي عراجك الأسماء عرجنا والهوى ذاب حراء تخذنا منه محراب إلى معراجك الأسماء عرجنا والهوى حراء الحب مذ أوحى تخذنا منه محرابا ضمايا يا أبا الزهراء أدي تغيب الشمس أحيانا وعنا الوجد ما غاب طمع يا أبا الزهراء أدير لي الحب أكوابا تغيب الشمس أحيانا وعنا الوجد ما غاب إلى معراجك الأسماء عرجنا والهوى ذاب حراء الحب مذ أوحى تخذنا منه محرابا إلى معراجك الأسماء عرجنا والهوى ذاب حراء الحب مذ أوحى تخذنا منه محراب ضمايا يا أبا الزهراء أدير لي الحب أكوابا تغيب الشمس أحيانا وعن الوجد ما غاب وما يا أبا الزغرى أدير لي الحب أكواب تغيب الشمس أحيانا تغيب الشمس أحيانا وعن الوجد ما غاب لك العشاق معا تشتاق لا لك العشاق مع أن تشتاق بمحراب الهوى سجت أبا الزهراء لك الآلة أبا الزهراء لك الآلة فغذنا الوصل يا أحمد لك العشاق مع أن تشتاق لك العشاق مع أن تشتاق بمحراب الهوى سجد أبا الزهراء لك الآلة أبا الزهراء لك الآلة فهبنا الوصل يا أحمد فهبنا الوصل يا أحمد ملكت الناس أخلاقا غليظا لن تكون يوما وذيء أم القرى تنو إلى ميقاتك الأسمى ملكت الناس أخلاقا غليظا تكون يوما وذي أم القرى ترنو إلى ميقاتك الأسمى عليك الله قد صلى وطرفك أسكر النجمة يضللك الغمام الحب ويعزف العلا اسمع عليك الله قد صلى وطرفك أسكر النجمة يضللك الغمام الحب ويعزف للعلا اسمع تألقت وأزهرت تألقت وأزهرت بساق العرش أنوار أيا عطرا ويا نهرا يا عطرا ويا نهرا سقى حجرا وعمارا تألقت وأزهرت تألقت وأزهرت بساق العرش أنوارا يا عطرا ويا نهرا يا عطرا ويا نهرا سقى حجرا وعمارا سقى حجرا وعمارا إلى معراجك الأسمى عرجنا والهوى ذاب حراء الحب مذ أوحى تخذنا منه محرابا إلى معراجك الأسمى عرجنا والهوى ذاب حراء الحب بمود أوحى تخذنا منهم إحرابا ضمايا يا أبا الزغرى أدير للحب أكوابا تغيب الشمس أحيانا وعن الوجد ما غاب ما يا يا أبا الزغرى ما يا يا أبا الزغرى أدير للحب أكواب تغيب الشمس أحيانا وعن الوجد ما غاب ضمايا يا أبا الزغرى أدير للحب أكوابا تغيب الشمس أحيانا وعن الوجد ما غاب لك العشاق مع أن تشتاق لك العشاق مع أن تشتاق بمحراب الهوى سجد أبا الزهرة لك الآلة أبا الزهرة لك الآلة فغبنا الوصل يا لك العشاق مع أن تشتاق لك العشاق مع أن تشتاق بمحراب الهوى سجد أبا الزهرة لك الآلة أبا الزهرة لك الآلة فغيبنا الوصل يا أحمد فغيبنا الوصل يا أحمد ملكت الناس أخلاقا غليظا لم تكن يوما وذي أم القرى ترنو إلى ميقاتك الأسماء ملكت الناس أخلاقا غليظا لن تكون يوما وذي أم القرى ترنو إلى ميقاتك الأسماء عليك الله قد صلى وطرفك أسكر النجمة يضللك الغمام والحب ويعزف للعلا اسمه تألقتي وأزهرتي تألقتي وأزهرتي بساق العرش أنوارا أيا عطرا ويا نهرا أيا عطرا ويا نهرا سقى حجرا وعمارا تألقتي وأزهرتي تألقتي وأزهرتي تألقتي وأزهرتي بساق العرش أنوارا بساق العرش أنوارا تألقتي وأزهرتي تألقتي وأزهرتي سقى حجرا يا رسول الله تشكو فقدك السماء قد فجعت الكون حزنا وبكى الكساء يا رسول الله تشكو فقدك السماء قد فجعت الكون حزنا وبكى الكساء تلك أملاك كنت عزي تلك أنبياء ولحيث المنتهى يرتفع النداء يا رسول الله تشكو فقدك السماء قد فجعت الكون حزنا وبكى الكساء تلك أملاك كنت عزي تلك أنبياء ولحيث المنتهى يرتفع النداء لا تخلينا قد أفجع الدين عد لنا حينا وانظر إلينا يصعب الهجر في قلبنا جمر أيها الطهر فحن علينا لا تخلينا قد أفجع الدين عد لنا حينا وانظر إلينا يصعب الهجر في قلبنا جمر أيها الطهر طحن علينا عد أبا الزهراء لا تترك محبيك كل شيء قد غدا بالحزن يبكيك للحيارة سيدي فامسح أياديك كان بلال بالأذان اليوم يلبيك عد أبا الزهراء لا تترك محبيك كل شيء قد غدا بالحزن يبكيك الحيارة سيدي تمسح أياديك كان بلال بالأذان اليوم ينبيك يا رسول الله تشكو فقدك السماء قد فجعت الكون حزنا وبكى الكساء يا رسول الله تشكو فقدك السماء قد فجعت الكون حزنا وبكى الكساء تلك أملاك تعزي تلك أنبياء ولحيث المنتهى يرتفع النداء لا تخلينا قد أفجع الدين لا تخلينا قد أفجع الدين عد لنا حينا انظر إلينا يصعب الهجر في قلبنا جمر أيها الطهر فحن علينا لا تخلينا قد أفجع الدين عد لنا حينا وانظر إلينا يصعب الهجر في قلبنا جمر أيها الطهر فحن علينا عد أبا الزهراء لا تترك محبيك كل شيء قد غدا بالحزن يبكيك عد أبا الزهراء لا تترك محبيك كل شيء قد غدا بالحزن يبكيك للحيارة سيدي فامسح أياديك كم بلال بالأذان اليوم ينبيك كم بلال بالأذان اليوم ينبيك المصطفى في قلبنا ذكراه تغدو باقيا نبكي على عرسائه والعين منا جارية المصطفى في قلبنا ذكراه تغدو باقيا نبكي على عرسائه والعين منا جارية. ذكره يبقى ينشر الحق وإلى يوم القيامة. سيد الدنيا مجده يحيى وسبيل الاستقامة. ذكره يبقى ينشر الحق وإلى يوم القيامة. سيد الدنيا مجده يحيى وسبيل الاستقامة. المصطفى في قلبنا ذكراه تغدو باقية. نبكي على أرزائه والعين منا جارية. المصطفى في قلبنا ذكراه تغدو باقية. نبكي على أرزائه والعين منا جارية. ذكراه يبقى ينشر الحق وإلى يوم القيامة. سيد الدنيا مجده يحيى وسبيل الاستقامة. وسبيل